منايا زرت مسؤول أحمد واصحب جناي الأهل والأحباب واصحب منايا زرت مسؤول أحمد واصحب جناي الأهل والأحباب قصدي منايا زرت الرسول أحمد واصحب جناي أهلي والأحباب قصدي منايا زرت الرسول أحمد واصحب جناي الأهل والأحباب رب السغايا والبيت أسعدنا وبلغنا الغاية بحرمة النووي حزب الوقاية واجعل لنا من كل شر وقاية بالأهل والأحباب قصدي منايا زرت الرسول أحمد واصحب جناي أهلي والأحباب رب السغايا والبيت أسعدنا وبلغنا الغاية بحرمة النووي حزب الوقاية واجعل لنا من كل شر وقاية الأهل والأحباب قصدي منايا زرت الرسول أحمد واصحب جناي الأهل والأحباب برد الثنايا فوق الرسول أحمد بنظم غنايا من قال لنا قبل المنايا ويأمرنا بالشهد وشرب الثنايا أهل والأحباب قصدي منايا زرت الرسول أحمد واصحب جناي أهل والأحباب أي خير البرايا ميلادنا للكون زي المرايا النهر قاض والزين رافع لغاية وشبع القلوب في يوم شخص عراي أهل والأحباب شخص عراي أهل والأحباب قصدي منايا زرت الرسول أحمد واصحب جناي الأهل والأحباب أهل باسط يديه بالرحمة للطلاب وفدوا إليه يوم أسرى الشرف مولاه بمقلتيه خشى علي أهل والأحباب قصدي منايا زرت الرسول أحمد واصحب جناي الأهل والأحباب أهي الله برقوا العم جاه الزانين واليسر لولاه في الطوفان نحو أهل غربوا معكم تحرك أهل والأحباب قصدي منايا زرت الرسول أحمد واصحب جناي الأهل والأحباب أهي سيد أبويا أبويا وشبع السكار غدا ودك أعمالنا لولا ما بتسقينا مويا وكروحنا في الدنيا سكر في مويا أهل والأحباب قصدي منايا زرت الرسول أحمد واصحب جناي الأهل والأحباب أهي سيد أبويا أبويا وشبع السكار غدا ودك أعمالنا لولا ما بتسقينا مويا وكروحنا في الدنيا سكر في مويا أهل والأحباب قصدي منايا زرت الرسول أحمد واصحب جناي الأهل والأحباب أهي البرق طوى للسام فأحل البشار ضاقت بنا الأحوال يا أهل المروة ونواجه سوى أهل والأحباب قصدي منايا زرت الرسول أحمد واصحب جناي الأهل والأحباب وانا واجب سوا اهلي والاحباب واب القرع الفاد والليه امداح شايل يا البوبي ها عشت اندرع وشايل اهلي ولا احباب Good night.